أيضا يقول رجل لا يصلي في المسجد علما بأنه جار المسجد، وهو رجل متدين ويصلي في المنزل مع أولاده، وحجة هذا الرجل أن الناس الذين يصلون في المسجد قلوبهم فيها حسد وبغض أو غيظ، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ هذا الرجل قد أتى منكرا، فإن الصلاة في البيت لا تجوز، والواجب على المؤمن يصلي مع الناس في المساجد في الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. هذا وعيد شديد. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل أعمى سأله قال: يا رسول هل من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له النبي: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجد. أخرجه مسلم في الصحيح. فإذا كان أعمى ليس له قائد يلائمه يقال أجب وينهى عن الصلاة في البيت، فكيف بالصحيح قادر؟ وقد هم صلى الله عليه وسلم يحرق على المتخلفين بيوتهم، وقال ويروى عنه عليه السلام انه قال: لولا ما في بيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. فالخلاصة ان هذا لا يجوز له يصلي في البيت، بل عليه يصلي مع الجماعة، ولو كان في الجماعة من زعم ان فيهم حسدا او كذا لا يمنع هذا ان يحضر معهم ويصلي معهم. واذا علم انسانا فيه شر ينصحه ويوجهه الى خير، اما ان يتخلف عن الجماعة فهذا لا يجوز، والواجب عليه ان يحضر الجماعه. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الصحيح: لقد رايتنا وما يتخلف عنها ان صلاه الجماعه الا منافق معلوم النفاق. هذا نوع من النفاق، تخلف عن صلاه الجماعه من غير عذر نوع من النفاق كما قال عبد الله بن مسعود. فينبغي ينصح هذا ويوجه الى خير ويحذر من عمله السيء وتخلفه في البيت عن صلاه الجماعه. الله المستعان. نعم.